نوع من الانترفيرنس للافيلابيلتي اوف زنك فسرنا بفري الاسواق. انا عايز اقول ان دي كل دي سكندري يعني سكندري يعني حاجه ثانوي. كمان في ناس قالوا انه ممكن يكون هيريديتري ولكن تعرف ان عندنا ده بنتكلم على امراض والتغذيه او مال نيوتريشنال ديزيز موستلي كل الامراض دي اكوايرد وكلها امراض مكتسبه وليست هيريديتري عمرها تكون كونجينيتال. ولكن كان في راي بيقول كده ولكن هو راي ضعيف. اللي عايز اقول لحضرتك كل الاسباب الثانيه اللي هيكون لها بنقول عليها اسباب ثانويه ولكن مين نقص الزنك زياده الكالسيوم نقص الاسيد الليمفاتيك دول يعني انت لو كنت بتيجي دول و 60 هتعرف بالك ده صح يعني دول الثلاث اسباب الرئيسيه اللي تؤدي لهبوط البرش بتوصل في السكين نقص الزنك نقص الاسيد الليمفاتيك زياده الكالسيوم هتبقى النحاس والانتبت انفكشن والكونجنتال ديزيزز والكلام دوت ده كل ده يعني سكت في بارك. وعشان كده انت لو شفت الحاله بتاعتك وعالجت الزنك سربت بس ومنعت الكالسيوم نهائي هتختفي الحاله ان شاء الله. كابل نيورولوجي قالوا انه المرض دوت كمان فيري كومن في السباينز في البيج ولو حصل اصابه في البيج بتلاقي انه بينتشر بسرعه فظيعه بتصل لحد 80% وزن سين هذا في القطيع الواحد ممكن تصل ل 80%. وبعدين قالوا كمان انه القصه انه هو الويت جين تعرف السواينز مينلي اللي بتعتمد على الجروس ريت معدلات النمو بتاعتها فمش هتقدر توصل لمعدل النمو الطبيعي الا جانب ان بيبقى فيه شويه مورتاليتي. كمان لاحظوا ان المرض ده بيحصل في الحيوانات سريعه النمو خاصه الحيوانات اللي بتغذى على ما يسمى بالجروس بروموترز اللي هي منشطات النمو لانه لو ان منشطات النمو ده بتبقى مينلي بيكون فيها ساتيوريتد فاتي اسيدز في صوره دراي فات او اويلز. يعني الكلام ده دلوقتي بقى كومن ومنتشر ان هم يحطوا منشطات النمو بتحتوي على احماض دهنيه مشبعه فهنا بيحصل نقص في الانساتوريتد فاتي اسيدز فبالتالي بيظهر برضه التشققات وسقوط الشعر والصوره الدراماتيك اللي انا قلت لحضرتك عليها. كباثوجينستي نقص الانساتوريتد فاتي اسيد ده بيقوم يعمل اصابات في الريدنس فبيعمل ديرماتايتس. لكن الزنك ديفيشنسي وزياده الكالسيوم وقالوا ما لهمش علاقه بعمليه الميتابوليزم بتاع الاسكان. يعني لو انا باخد الثلاث اسباب الرئيسيه اللي عندي بلاقي انه نقص الزنك او زياده الكالسيوم لا يؤثر على الميتابوليزم ولكن نقص الانساتوريتد فاتي اسيد وجدوا ان هو ده سبب مباشر للديرماتايتس او ما التاثير الضاري اللي بيحصل على طبقات الجلد انه بيعمل ديرماتايتس. بيحصل ديبريشن في الجروس ولكن ستيل اوبسكيور يعني الموضوع لسه مش لاقيين له سبب ليه بيحصل فيريال للجروس ليه بيحصل انه بيأثر على النمو. يعني الصوره العامه عندنا هي الصوره اللوكال اللي هي على السكن لكن انه يأثر على النمو المفروض ان هو ما بيأثرش على الفود انتيك فبالتالي ما يأثرش على الفيد كونفرشن على معدلات التحويل اللي هو تحويل العلف للحم يعني. فبالتالي السبب في تأثيره على معدلات النمو لسه ما حدش عارف لها سبب. وجدوا انه الزنك نقص الزنك بيأثر على المينراليزيشن اوف بون. هو ده حاجه طبيعيه انه لو نقص الزنك بيأثر على التعفن على البناء العظمي لانه بيعمل abnormal mineralization of في البيس بيحصل ريدكشن في الافشنسي اوف بودي ويت. احنا قلنا الكلام ده بيأثر بشكل مباشر على الوزن. بيحصل بقى انه المرض لما بيبتدي ما بيكونش مباشره في صوره فيشرز وكراكس والوشن. ده هو في الاول بيحصل سيركمسكرايب اريز اوف الريسيما سبيشالي في الاماكن اللي ما فيش فيها شعر زي الاماكن اللي الشعر فيها قليل زي اللور ابدون فور اكزامبل سيركمسكرايب اريا اوف الريسيما. هذه الاريا بعد الريسيما بيحصل انها بتعمل بابيولز 3-5 سنتي في الدايمتر، قطر بتاعها 3-5 سنتي في الدايمتر. بعد شوية البابيولز دي رابشر تقوم تعمل سكيلز تقوم تعمل فيشرز تعمل كراكس تعمل لوسنج اوف هيرز كده ورا بعض. يبقى القصة الأول بتبتدي سيركمسكرايب اريا اوف اريثيما بقع مستديرة حمراء في الأماكن الفقيرة في الجلد زي اللور والأبدومن. This area of erythema developed into papules 3-5 مللي في الدايمتر. This papule later on ruptured تقوم تعمل crust proliferation تقوم تعمل crust تعمل قشرة وتعمل رينكلينج للسكن وتعمل لص للهير او الالوش الى جانب طبعا الفيشرز والجراكس. طبعا هذا الكلام بيعمل انكريز للهستامين فبالتالي الحيوان رابط اتس بادي اجينست اوبجكتس تراي تو ريليف اريتيشن. حيوان يبتدي يحط جسمه في الحيطه لانه في نوع من الاريتيشن. بيحصل دايريا لايف بتكون فيري كومون وبتكون في مودريت ديجري سبيشالي ان روميناتس. سمتايمز ذير ماي بي سابوتينيوس ابسيسز بيبقى في سابوتينيوس ابسيسز ودي بتكون سكند. ان روميناتس بيحصل الوشن بتأثر على 40% من الفضي بتكون في الهاند كوارتر والبطن والراوند التيل والراوند الهيد والارض. فينا صورة ضعيفة شوية لكن موجودة هوريها لكم. موست انيمال ار بلو الافريج كونديشن ستارتد بروث ستيف جيت سويلينج للكورنيا والهوكس والني رينكلينج اوف ذا سكين ماركت دلاي الوم بالهيل. صورة يعني يمكن احنا مش باينة قوي. شوف هنا المنطقة دي اللي حولها السنة دي مناطق فيها الوشية الراوند الاير وال سوري الراوند الاير في الاير في الهيد. هنا الوضع هو في رينكلينج للسكان. هي الصورة تكون فيري كومن فيري كومن انك تلاقي الوش بشكل بشع الهايند كوارتر والبطن والجلد. اول ما تخش العمر هتلاقي قطعان كتيرة ومنتشرة وكلهم فوق نفس الصورة. المنطقة اللي ورا دي كلها الشعر صارت فيها لدرجة انه في ناس كتير بيختلط على الامر وتقول ده مينش. اول ما تشوف ده تقول ده مينش فاحنا بنضطر بقى نعمل ديفرنشال دايجنوستكس ان احنا نعمل سكن سكرابنج ونبتدي نشوف تحت الميكروسكوب وهل في اكسترنال بارازايت ولا لا، ونبتدي ندور على حته دمج تو اكسبلور عشان الديفرنشال دايجنوستكس. هتلاقي في لبس صوت الشعر قرب شويه من الكبده، هتلاقي في ريكتنج، هتلاقي في فيشرز، هتلاقي في كراست بروفريشن، في قش ومتاني، وفي شموم. sometimes تلاقي في subcutaneous abscess الى جانب الخيارات دايرية بتكون موجودة. الصورة دي very common very characteristic للزنك، وعلى فكرة انت لو شفتها على طول بتتدخل بالزنك صافيت بيجيب لك result within few days within few days. وعشان كده احنا قلنا ان احنا بنعتمد ان nutritional deficiency disease treatment is diagnosed. Treatment is diagnosed. دي الاعراض يا جماعة. الصوف بيسقط الى جانب انه الجلد بيتاني. رينجل سكن بنلاقي ليها سبب ريدكشن في الجروث سبيفيشن سكون الموكولينيكال سكن. احيانا بيكون في اوبر سكن ليجن اراوند الروف والارض في الجلد، في بون جروث روف وود انتيك تستكلر هايبوبليجيا رفض البون لوس اوف هير اكيموليشن اوف هارت درايت ريتنايز سكن on the hind leg or scrotum or hip when made. And then there is embedded testicular growth, the asara testicular growth, the annual complete secretion of spermatogenesis to other sites. We have some nominal infertility views. Immediately before parturition occurs, there is fourth plasma zinc concentration. Return to normal story after travel. دي لحظوها. كلينيكال باثولوجي. يبقى اذا الصورة الكلينيكية خلاص عرفنا. باثولوجيكالي بنعمل لابراتوري اكزامينيشن للسكين. بنعمل سكين سكرابنج عشان زي ما قلت لحضرتك ان انت ممكن تبقى كونفيوز وتقول ده مينج. نعمل سكين بيوبسي. برضو عشان نعمل هيستو باثولوجي ناخد بايوبسي حته من الاسكان في فورمول سلايم ونبعتها للتور هيستو باثولوجي ويقولوا لنا ايه القصه، ويقولوا لنا ان في باراكريبتوزس. السيرم زنك ليفل طبعا لو انا خدت بقى الزنك ليفلز وشفته في السيرم في الهير في اليورين في الميلك هتلاقيه كله بيكون سب نورمال. في ريدكشن للسيرم كالسيوم والالكالاين فوسفاتيز. نكروبسي عاده نكروبسي نوت فروم بيرفورم، لان هو زي ما قلت لك ان الليجن بتاعك بيكون مينلي على السكن الى جانب انه بيأثر على المينراليزيشن اوف بون. دايجنوزس لازم اعمل مايكروسكوبيكال اكزامينشن عشان سربوتك مينج. البارازايت ماي بي فاوند اوف في السكن. العلاج الفود انتيك شود بي ريديوسد ايميديتلي، وهنمنع الكالسيوم وهنعمل سبلمنتيشن بالزنك كربونيت بمعدل 0.02%. ده الكلام ده في البيت. ممكن بقى انا احقن زنك صافيت من 2 ل 4 مللي جرام لكل بدل جرام daily for 10 days ده بيكون افكتيف. ده الكلام ده كله في البيكس بقى في الكتل. بندي الزنك صافيت بمعدل 2 جرام ويكلي اورالي او 1 جرام ويكلي باي انجكشن. يا اما انك انت تديه 2 جرام اورالي كل اسبوع، يا اما انك تديه 1 جرام انجكشن زنك صافيت. ده بيكون افكتيف. كنترول الكنترول بتاعي لازم اقلل نسب الكالسيوم، ازود نسب الانساتوريتد فاتي اسيد، اعمل كومبنسيشن للزنك باي كانوي سبلمنتيشن. ده الكلام ده كله موجود. data and we are seeing all of you, some cross official driving for proliferation of skin. في عندنا جزئية تانية الأيرن ديفيشنسي ده أنيميا على طول. يعني الأيرن ديفيشنسي أنا ما بجيبوش في الامتحان بس أقراها قرايب قرايب كده. نيوتريشنال ديفيشنسي في الكاتب والشيب والبرج والبيج مصر الستة كاركترايز باي لون أوف جلوبال كونتنت وأنيميا ريتارد الجروث والسيكشوال ديفلوبمنت. الأسباب الليك أوف أيرن والجبر في السول. الأيرن بيكون موجود في الجسم عادة في كومبلكس فورمز باوند تو بروتين يا إما في صورة بورفري أو هيم كومباوندز. كلينيكالي بيحصل لوس أورجانيك ويكنس ومستيشن تيل ميوكس برين فيسز بيلبر سيفير ديسنيا أنيميا إديما والغير دايريا والكونستريشن ريتارد الجروث أند سو أون. العلاج أورال دوزنج للفيروس سلفيت 1.8% انتر ماسكولاجيشن أورجانيك أير ونعمل ليكينج سولد ميكشر. الأيودين الجويتر الجويتر أحد الأمراض اللي بتعمل إبلاج في الثيرويد جلاند ودواء بنسميه هيرلس سكين ديزيز ده في البيكس النيو بورن بيكس يوجوالي هيرلس هير سنبوت يتولد من غير شعر خالص كويس فلذلك هو معروف إنه هيرلس سكين ديزيز إنه الكارير ساينس فايبين ديفيشنسي الجويترز لارجمنت في الثيرويد جلاند الميجور كلينيكال مانفستيشن اللارجمنت الثيرويد جلاند. الاتيولوجي ممكن يكون برايمري او سكندري. برايمري ديو تو ابسولوت ديفيشنسي اوف ايودين في الجايد. سكندري ديو تو سمثينج بريفنت ابيوز اند ابسوربشن اوف ايودين لايك اكسس اوف جالس. الباسلينسكي لو حصل ديفيشنسي في الايودين بيعمل ديكريز برودكشن اوف ثيروكسين و ستيميوليشن لسكريشن بتاع ثيروتروفيك هرمون بالبيتيوتري جلاند فالاثنين بيعملوا هايبربلاجيا للثيرويد جلاند بيعمل انلارج اوف ثيرويد جلاند. اذر فاكتورز لايك injection of low levels of cyanide ممكن تعمل inhibition للmetabolic activity of thyroid glycerin يؤدي إلى decrease uptake of iodine. cyanide up to toxic level بقى لو تاخد لحد التوكسيك ليفل يوم يعمل increase toxic effect فبالتالي بيحصل نوع من intoxication في الليفر. في الليفر بيحصل production of thiocyanate و thalthocyanate و الاثنين دول بيعملوا present effects upstream of iodine of amyl تقوم تعمل enlargement للثيرويد جلاند. clinical loss of condition decreased milk production weakness failure estrus weak offspring partial or complete adequation enlargement في الثيرويد هذا شكل الثيرويد جلاند. كان thyroid تكون large and powerful واضحة يعني ودي يعني دي من الحاجات اللي هي البصر مواني لما نشوف حالة زي اللي هي الثيرويد large بالشكل ده ما هي ماتش بقيت بالأعراض هتبتدي تدي على طول ايودين derivatives تعمل compensation تختفي هذه الأعراض. treatment 1 ounce of 8% potassium iodide and calcium stearate بتحطها على 300 ال بي للسولت ميكشر. يعني اذا باي اني واي انت بتحط سولت ميكشر كونتيننج بوتاسيوم ايودايد 5 اونس اوف بوتاسيوم ايودايد لكل طن. ده لو انا بعمل سبلمنتيشن في الفود. انديفيديوال دوز بريجننت يوز يورين انفورسمنت smorzo, pregnancy, بتحطها 280 ملي جرام بوتاسيوم هيدروكلوريك. إن واي بتحاول تعمل سبلمنتيشن للايودين فور اوف بوتاسيوم ايودايد ايضا دايركتلي اور ان فيد ادفيت اور ايه سولت ميكشر. سولت ميكشر حتى لو بيسموا الضغط של המסגרת. כל העם של המסגרת. תכתוב אולי גם בנו ראש מסגרת. Absorption and abuse of copper. There may be this ديزيز ستيتس زي الاكسس اوف مولبدرام. يعني قصه المولبدرام ده حدوته طويله وانا بجيبها في الامتحان. وجود المولبدرام ليه بيعمل اعاقه للابصار بشكل افكار. القصه دي انا هقولها لك دلوقتي بالتفصيل. في بعض العناصر الاخرى زي الزنك والايرن واللد والكالسيوم كربونيت ديت ايجنتس بريفنت الابصار اوف كفر. ادمنستريشن اوف سيلينيوم بريفنت الابيرنس اوف كلينيكال ساينز. يعني في ناس جت عالجت قصه النقص النحاس ده بان هم ادوا سيلينيوم. ادوا سيلينيوم في الكفر ديفيشنت ايريز لقوا الاعراض اختفت. ضيفني الاورجانيك سلفيت لا افكت على الابديت اوف كفر بايرونكس. السلفيتس السلفيتس برضو والفوسفيتس انت عارف ان احنا عندنا في الفلاحين عادات ان هم بيحطوا اسمده السوبر فوسفيت. السوبر فوسفيت في سمات كده بيسموها سمات السوبر فوسفيت ده يتحط يمنع الابسوربشن عند ابيوز اوف كفر. ده لازم الكلام والكلام ده برضه هنشرحه لكم تفصيليا. العلاقه ما بين الكبر والسيلينيوم هو انهم قالوا ان احنا مش قادرين نفسرها. هم الحالات اللي فيها نقص في النحاس جم يدوا لها سيلينيوم لو الاعراض اختفت. ففي علاقه بس هي ايه ما نعرفش. بيحصل نصب بودي ويت الوستج اللجامي اللي فيه هيبي مورتاليتي. لكن مع هذا بيحصل لص دايت لص بودوي ده بتكون فيري كومن. الانزوتيك اتاكسيا لاحد الاسباب واحد المسميات اللي بتتاثر على 90% من اللاعب في اليوم. في حاجه مرض تاني بنسميه الفولينج ديزيز. لكل دي مسميات الانزوتيك اتاكسيا او الفولينج ديزيز السويكات ديزيز كل دي مسميات للنحاس. الفولينج ديزيز 40% في كاتب بيكون افكتد. هنقول لكم الكلام ده تفصيلي. طيب العمر الواجب بصفه عامه انه الكفر ديفيشنسي بيك في اليونج ايج اكثر من اللي من الاضر. يجي في الاعمار الصغيره اكثر من الاعمار الكبيره. النيو بورن الكفر من انزوتيك اتاكسيا ديزيز اوف ساكلينج كلامس. يبقى اذا برضه المرض بيجي في الاعمار الصغيره مش الاعمار الكبيره. الملك لقوا ان هو نوع علاقه كبيره جدا من الحيوانات اللي هي ساكلينج ميلك اونلي. لقوا ان الملك بور سورس اوف كفر. يبقى اذا الحيوانات النيو بورن كفر اللي هي بتعتمد على الرضاعه باللبن بدون اضافه بدائل اللبن بيعتبروه مصدر فقير للنحاس. فالحيوانات بقت بتكون فيري ليبل للكفر ديفيشنسي. يبقى ده الاتش. طب السيزون كمان الناس اللي بتشتغل على المرض دوت ناس طائق وقالوا القصه دي وهل المرض ده له علاقه بالسيزون؟ لانه هو فيري كومن في السبرينج والسمر. فيري كومن سبرينج والسمر. طب والوينتر قال لك فيري لو قليل. يبقى اذا لو ربطناه بالسيزون هنلاقيه كمان ده العلاقه. طب البشر كومبوزيشن البشر اللي بيحتوي على 3 بارت من اقل من 3 بارت بالمليون دراي ماتر كفر بيكون لايبل ان هو يحصل فيه انفكشن. الى جانب البشر اللي كونتين سمثينج بريفنت ابسوربشن اند ابيوز اوف كفر لايك فوسفيت لايك مولبدنم. والكلام ده هنقوله بالتفصيل. ده البشر كومبوزيشن. سوري البشر كومبوزيشن. البشر اللي بيحتوي على المولبدنم لسه انا هحكي لك حدوته المولبدنم دلوقتي لان دي حلوه قوي. وبجيبها في الامتحان. المولبدنم فيه اسيدك مولبدنم والكلاين مولبدنم، وجدوا انه اسيدك مولبدنم بيكون فيه المولبدنم اقل من 3 بار بير ملي، فنسب الاصابه والكفر افشنسي فيه بتكون قليله. انما الكلاين مولبدنم بيكون المولبدنم فيه بيصل لحد 17 جزء للمليون بار بير ملي. فبالتالي مور ليبل هو يكون مور دينجرس ويعمل لي مشاكل اكتر. الستور فودز زي الكونسنتريت فور اكزامبل، المفروض ان الستور فودز زي الكونسنتريت زي الكيك زي السلاش، مفترض ان هذه الستور فود تحتوي على كيكه اماونت اوف كفر، اذروايز يبقى في عندك خلل موجود في الستور فود لازم تراجعه. كمان السويل كاركترستيك زي تو تايبس اوف سويلز، اللي هي الساندي سويل بتكون بور في الاورجانيك ماتر، فبالتالي هتكون بور في تريس اليمنتس، وفي البيت سويل اللي هي بتكون ريتش في الاورجانيك ماتر وريتش في، لازم احطه في اعتباري حتى كمان نوع المولبدنم. المولبدنم قصه المولبدنم السويل او البشره كونتيننج لسه 3 بار بير مليون دراي ماتر مولبدنم سيف. المولبدنم ده من اخطر ما يمكن وجود المولبدنم، بيمنع الاختصاص والاستخدام للكبر بشكل غير مباشر، سكن بيعمل سكن للكبر ديفيشنسي اللي هو المولبدنم. لو الحيوانات بترعى في بطشر بيحتوي على اقل من 3 بارت بير مليون او 3 فاقل من المولبدنم سيف، ده مش هيكون فيه مشاكل. من 3 ل10 بارت بير مليون، يعني لو لقينا المولبدنم اكثر من 3 لحتى 10 ممكن بقى تظهر الاعراض. لو البطشر ده بيحتوي على اكثر من 10 بارت بير مليون دينجرس، يبقى لازم هيؤدي لاوت بريك اوف كفر والسكندري كفر افشنسي. يبقى المولبدنم يا جماعه، المولبدنم لحد من زيرو لحد 3 بارت بير مليون في السويل سيف تمام، من 3 ل10 بارت بير مليون ممكن يؤدي لظهور اعراض، اكثر من 10 بارت بير مليون المولبدنم في السويل دينجرس دينجرس، ويؤدي لحدوث المرض ريسك اوف سي. الجيوغرافيكال ديستريبيوشن، لو تفتكر زمان احنا قلنا الخرائط اللي كنا بنعملها عشان تبين تريس اليمنتس اند ديفلوبمنت سويل، طيب مش كده وبس، ده لو ان المرض ده له مسميات كثيره في العديد من الدول، يعني انزوتيك اتاكسيا ده اسم المرض في استراليا، ليكينج ديزيز في هولندا بيسموه ليكينج ديزيز، كل دي اسماء للكفر ديفيشن. فولينج ديزيز في استراليا، فولينج ديزيز في استراليا. الهورس نادر لما تحصل فيه اصابه بالكفر ديفيشن، هو عامه الهورس قليل قوي في الاصابات في النيوتريشنال ديفيشن. كمان اليلو كاف، اليلو كاف ده سندروم تاني برضو دوت في هواي في امريكا بيسموه اليلو كاف. السواي باك ده في اليونايتد كينجدوم. يبقى اذا انت يعني ما تنزعجش لو جبت لك الاسم بالشكل ده، ان انا اقول لك سويدا او اقول لك يلو كار او اقول لك وات ايفر بقى الاسماء اللي احنا قلناها، فور فور اكزامبل تبقى عارف ان الكلام ده كل دي اسماء للكبر ديفيشنسي. الباثوجينيسيس في التاثير على التشو، تفتكر احنا في اول الحدوته قلنا هو بيأثر على التشو اكسيديشن اكشن مش كده؟ طيب هنا هو بقى بيأثر ان هو على ايه؟ بيعمل بيأثر على السيتوكروم اوكسيديسيس، يعني له تأثير مباشر على الأكسدة في الأنسجة، يا إما ان هو بيعمل سبلمنتيشن للسيتوكروم اوكسيديسيس ده نوع من الأكسدة، وفي نوع آخر هقول لك عليه دلوقتي، لكن هو يا اما ان هو بيعمل سبلمنتيشن للسيتوكروم اوكسيديس سيستم او انترفير ويز اتس اكشن او بيعمل له او بيأثر على السيروبلازمين. ايه السيروبلازمين ده؟ ده الانزيم بروديوسنج دوبامين في التيشو. شفت قد ايه تاثيره على الانسجه بقى؟ يبقى تاثيره بيأثر على الاكسده، بيأثر على الاكسده التيشو اوكسيديشن سيستم، يا اما بيعمل سبلمنتيشن للسيتوكروم اوكسيديز او انترفير ويز اتس اكشن ده السيتوكروم اوكسيديز، او بيأثر على الانزيمز ويتش بروديوس الكبر زي السيروبلازمين. في كمان في الشيب بيأثر على التيشو اوكسيديشن، بيأثر على حاجه اسمها فري ثيول جروب، فري ثيول جروب، لدرجه ان هما لما جم هو برضه بيعمل انترفيرنس ويز اوكسيديشن اوف فري ثيول جروب، لما ولقوا الشعر بيسقط ولقوا الاستيليول والقصص دي، جم يعملوا سبلمنتيشن بالفري ثيول جروب اختفى الاحمر. ده يثبت انه الكبر فعلا المين اكشن بتاعه اللي هو التأثير على الأكسديشن أكشن في التشو، يا إما بيأثر على السيتوكروم أوكسيديز سيستم بيعمل سبلمنتيشن بيحل محل السيتوكروم أوكسيديز، أو بيعمل انترفيرنس للسيتوكروم أوكسيديز، أو يأثر على الفري ثيول جروب، أو يأثر على الإنزيمز ويتش بروديوس الكبر زي السيروبلازمين. السيروبلازمين ده الإنزيم اللي بيدي الكبر. الوول اهو، الوول بيأثر على الستريتنس والسترينجنس، اللمعان والثنايا بتاعت الوول. الوول المفروض ان هو بيلمع بصوره بتلمع وفي نفس الوقت معرجه كويس، يعني بتعمل تشد وسط الصوف اللي هي بتلمع وتلاقيها معرجه. اللمعان هيختفي والتعريجه هتختفي، لدرجه نسميه ستيلي وول. ستيلي وول يعني ايه؟ يعني صوف الابره بقى زي الابره، ما بقاش فيه التعريجه الطبيعيه الرباني، ما بقاش فيه اللمعان الجميل الرباني، اختفت الصوره دي. ده في ناس يعني كانت استاذتي الله يرحمها الدكتوره فوزيه، كانت هي الشغل بتاعها كان على الكبر، فكانت كيفه انها كل ما تشوف شيت بوصله مكتوب تقول لي ده في كبر ولا ما فيهوش، تبص على البوصله كده لو لقيت التعريج اختفى صوبه طالعه كده ما فيش فيها الكريمز ما فيش فيها التعريج، لقيت اللمعان اختفى تقول لي ده نقص نحاس. فاكر دي كويس او ما تسالش الله يرحمه. فنقص النحاس بيأثر على الستريتنس والسترينجنس، لازم تحطها في اعتبارك. يبقى اذا انا استطيع لو سالتك سؤال وقلت لك تقدر تتعرف على مرض من خلال شكل الصوفه، تقول لي ان انا اشد الصوفه كده لو لقيت التعريج اختفى واللمعان اختفى يبقى ناقصنا وات ايفر بقى برايمري سكندري القصه الثانيه اللي هندور عليها لما قلت لك تشوف القصه اللي بيحصل ايه؟ الاديكتور كريتنايزيشن، ده السبب ان الاديكتور كريتنايزيشن نتيجه ايه؟ نتيجه الانفيرتد اوكسيديشن فري ثيول جروب. احنا لسه بنتكلم اهو، مش قلنا من شويه من ضمن مشاكله وتاثير على تيشو اوكسيديشن اكشن لما بيأثر على الفريق الأولو والسيطرون أوكسيديز والسيرو بلازمين إنزيم لسه هنا أهو هنا هو لما بيأثر على الفريق بيعمل إمبرفكت أوكسيديشن أو فريق الأولو فبالتالي هتعمل إمبرفكت كريمينيزيشن الإمبرفكت كريمينيزيشن هو اللي بيأثر على السوق. طيب يعني إذا أنا سألت السؤال ده هو تشوفه أقول لك قول لي يعني أنت تقدر تشخص مرض من أمراض سوء التغذية من خلال شكل الصوفة؟ قول له أنا لو شددت الصوفة ولقيت اختفت التعليم واختفى اللمعان هيبقى ده نقص تحسن. طب ليه يا حبيبي؟ قول لي عشان التأثير على الكريتونيزيشن. ليه؟ لأن في إمبرفكت أوكسيديشن أوف فري تريون. أنا عايز تشوف كمان الباراجراف اللي بعد ده أظرف إنك أنت عمل سبلمنتيشن بالفري ثيول جروب فعمل أوكسيديشن للفري ثيول جروب اختفت الأعراض ورجعت الحالة للطبيعة. البودي ويت طبعا الإمبيرمنت في التيشو أوكسيديشن بيعمل انترفيرنس بعمليات التمثيل الغذائي الميتابوليزم فيأثر على الفود انتيك والفود كونتاكشن بيحصل نوع من الانسداد الدوري نتيجه التاثير على الانسجه بيزود الكريستالتيك موفمنت فيقوم يعمل دايري بيعمل نوع من الانيميا بسبب الهيموستريم ديبوزيشن والايرن ليبريشن فروم نورمال بريك داون اوف هيموجلوبين فبالتالي يحصل نوع من الانيميا. البون بيأثر على الاوستيوبروزس اوف بون فبيحصل ديبريشن للاوستيوبلاستيك اكتيفيتي حتى كمان العظم السكيلتون بيتاثر فيكون اوستيوبروتيك. كمان ان هو يا جماعه بيحصل ماركت جروس للابيفيسيال كارتيلاج لدرجه ان هو بيديك صوره الى حد كبير بيحصل لخبطه لان الابيفيسيال كارتيلاج لما بيترسب يوم يعمل اللارجمنس للإنس أوف بون سبيشالي الليبس لو أنتم فاكرين احنا قلنا في القساع الباتم لاين بروجيكشن البروزار اللي زي الزراية في الكوستروكوندرال جانكشن اللي هي فيري كومن للليكتس. هنا هو بيديني صورة ممكن تعمل لي بقى كونفيوجن مع الليكتس ولكن أنا أبص بقى للحاجات التانية اللي هي بقى مثلا من الصوف مثلا ان انا ابص الى جانب طبعا الاكس راي اما نيجي في الديفرنشال دايجنوستيك بيحصل الامبيرمنت في الكولاجين فورميشن الهارت بيحصل كارديال ديجنريشن حتى كمان الالبوتال بيحصل نوع من الانيميك انوكسيا شوف التاثيرات بتاعت التحسن كتير ازاي الى جانب ان هو ممكن يكون له دروباك على الهارت لدرجه ان ممكن يعمل الهارت بلوك وفنتريكولار فايبريليشن. البلاد فيزنس بيحصل رابشر للهارت والجريك بلاد فيزنس. النيرفس تيشو بيحصل ديفكتيف ميلانيزيشن بيحصل ديمايلينيشن للسي ان اس. برضو الكبر ديفيشنس انترفير والسنسيز اوف فوسفوليبين كمان حتى كمان ان هو بيخش في تكوين الفوسفوليبين. الانوكسيا بتكون احد اسباب الديمايلينيشن اللي بيحصل في السي ان اس. الريبرودكتيف بيرفورمانس كمان لقوا ان في بور للريبرودكتيف بيرفورمانس ده بيكون صورة من السابتينيكال هاي كبروزيس. المانجمنت والانرجي والبروتين انتين المفروض ان احنا نعمل الاوبزرفيشن سيكونس اوف ساينس حتى كمان الناس اللي هم اشتغلوا على الضرر قالوا ايه مسكتوا الزور العربي فعملوا تجربتين عملوا اكسبيرمنتال كبر ديفيشنسي في كافز عنده عمر 6 اسابيع وتجربه ثانيه عنده عمر 12 اسبوع. لقوا اللي عنده عمر 6 اسابيع بيحصل عند 15 اسبوع بتظهر نقص النحاس هايبو كبريميا. الجروس ريتارديشن بيحصل في عمر 15 ل 18 اسبوع، الرافدين عند 17 اسبوع، السلات عند 20 اسبوع، ليك ابنورمال سن 23 اسبوع. ده لو عمل اكسبيرمنتال ريدكشن افتكر عند عمر 6 اسابيع، طب استنى شويه بقى عمر 12 اسبوع فاصبح في بودي ستور اوف كفر، فبالتالي يحصل ديلي اوف ابييرنس اوف كلينيكال ساين، صح؟ هتتاخر ظهور الاعراض. اول الاعراض هتظهر عندنا هتكون عند عمر 12 اسبوع، هتبتدي تظهر عند عمر 12 اسبوع تبتدي تظهر الاعراض، سوري عند عمر 6 شهور وعمل ديفيشنس عند عمر 12 اسبوع، اول اعراض تظهر عند عمر 6 شهور. تبتدي يحصل تشينجز في البيجمنتيشن بعد حوالي 5 شهور، دايريه بتكون 5 ل 7 مرات. يبقى اذا هو لما اخر ظهور اخر الفتره اللي عمل فيها اكسبيرمنتال ريدكشن اوف كفر في الدايت حصل بودي ستور، عمل ديلاي للابيرنس اوف كلينيكال ساينس لحد 6 مانس. يعني شوف الاولانيه عند 6 اسابيع ظهرت الاعراض مباشره عند عمر 15 اسبوع، الثانيه عمل ديفيشنسي عند عمر 12 اسبوع ما ظهرتش الاعراض الا بعد 6 شهور. هنا بقى حته الباثولوجي بتاعت الكبر مولبدنم ريليشن. انا ممكن المولبدنم والعلاقه بين الكبر والمولبدنم ده علاقه قويه جدا، لان هو بيمنع الابسوربشن اند ابيوز اوف كبر. السكندري كبر ديفيشنسي لما يكون الدايتري انتيك اوف كبر كونسيدر تو بي ادكوت، ولكن الابسوربشن والنيوتراليزيشن بيكون ان ادكوت بيكوز اوف بريزنس اوف انترفيرنج سبستنس لايك مولبدنم. الادمنستريشن اوف سيلينيوم للشيب في الكبر ديفيشنت اريا سيمز تو ريليف ذا ساينس وذاوت ابييرنس اوف نون كوز، يعني قوم في الحالات اللي فيها سكندري كبر ديفيشنس اللي هي وحطوا عملوا سبلمنتيشن بالسيلينيوم لون الاعراض. الكبر الهاي مولبدنم انتيك انترفير وذ ابسوربشن اوف كبر، الانتر اكشن بتوين كبر اند مولبدنم اند سلفيت ازاي؟ الكبر والمولبدنم والسلفيت ان الكبر ممكن يبقى ان افيلابل لما بيكون بيتحول لكبريك مولبدين او كبريك اوكسايد. خلاص ده الكبر وجود المولبدين والسلفيت التحول لمادة خاملة inactive، في وجود المولبدين اتحول الى كبريك مولبدين او كبريك اوكسايد. مادة تانية معناها ان الكبر ده بقى خام بقى inactive بقى unavailable، يبقى الحيوان مش هيستفيد منه، هتبتدي تظهر الاعراض. يبقى الكبر في وجود المولبدين والسلفيت بيتحول من اكتف سبستانس الى inactive سبستانس. inactive material اللي بيخلي الحيوان ما بيستفيدش منها، اللي هي الكبريك مولبدين والكبريك اوكسايد. المولبدين بيأثر على السلفيت باي ايذر تولز، اذا كانت اللايت كونتيننج سلفيت از ايميجنج فورس المولبدين هيأثر الكونسنتريشن بتاع السلفايت باي انهبيتنج السلفيت ريدكشن. يبقى هنا ده العلاقه، فالعلاقه بين المولبدين والسلفيت هي انه اذا كان الحيوان بيعتمد على السلفيت كميجور سورس اوف سلفر، يعتمد على السلفيت كميجور سورس اوف سلفر، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان المولبدين هتعمل انهبيشن للسلفايتس، الماده اللي موجوده في السلفيتس اللي هي السلفايتس هيعمل انهبيشن، وبالتالي هيحصل انهبيشن للسلفيت ريدكشن. فاذا ده علاقه كيميائيه بتحصل ما بين المولبدين والسلفيت في الحالتين، يا اما اذا كان الحيوان بيعتمد على 5 المادة الموجودة في الصفير تتعمل ريدكشن دي الصفير. طيب لو كانت الدايت بتحتوي على سلفر امينو اسيد كميشن سورس للسلفر هتلاقي ان الجلوتيت هيزود الكونسنتريشن اوف امينو اسيد، ولما تزيد الكونسنتريشن اوف امينو اسيد ديكريز الابسوربشن اوف كارب. ده قصه ثانيه، قصه الجلوتيت والسلفر. ان this case for data aggregate clinical science the utilization في وجود المولتين والصرفين هيحصل نوع من الانترفيرنس للموبيليزيشن اوف جبر، هيحصل انهبيشن للجبر انتيك، انهبيشن للجبر ترانسبورت، انهبيشن للسنسيتيف اوف جبر. ده في وجود المولتين والصرفين. الهيماتيك ستورج حتى كمان التخزين بتاع الكبر في المخزن بتاعه في الكبد اللي هيجي يتغير في وجود المولبدين والصرفين. المولبدين فنون والصرفين فنون ديكريز الليفل اوف كبر في البلازما في الليفر وفي الكبد، سواء كان مولبدين لوحده او صرفين لوحده بيقلل تركيز الكبر في الكبد وفي الكليه. بيحصل انكريز للبلازما الكبر، بيحصل انكريز للسيروبلازمين اكتيفيتي لما بيكون الاثنين مع بعض. التيشيو يوتيلايزيشن، احنا عارفين انه طبعا الكبر اساسا المشكله بتاعتنا ان هو انترفيرنس ويز تيشيو اوكسيديشن اكشن، يا اما انه بيأثر على السيتوكروم اوكسيديز سيستم او بيأثر على الفري ثايرويد جروب او بيأثر على الانزيم بروديوسنج الكبر اللي هو سيروبلازمين، بيأثر على بلازمين. فبالتالي النتيجه انه بيحصل ستيلي وول اللي هو ايه؟ الصوف اللي كده بتاعك انت دوختنا وقلت لي مولدين وصلصيق، ولو كان السلفر زياده ولو كان الحيوان بيعتمد عليه كمان صوت ولو وبعدين يا باشا انا دوب انا عايز سمري ملخص المفيد ايه في البصر بس مش معنى كده ان انا لما اجيبها لك في الامتحان تقول لي المفيد، اذا كنت احلامي هتقول كده، انما الجماعه اللي بتفهم مش هتقول الكلام ده. المولدين قصة بقى المولدين الصرفين والكبر عشان ما يقولوش الراجل ده توهم ايه الحدوته ان المولدين هيتفاعل مع السلفايت تبريوز سايو مولدين. ده اول خطوه، انا هعتبر دلوقتي ان في مولدين وصرفين وكبر ديفيشن. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان البولوتين هيتفاعل مع الصرفين هيدي سايو بولوتين. السبسيكونت فورميشن اوف كبر، الكبر بقى في وجود الكبر هيقوم يعمل كبر سايو بولوتين كومبلكس. يبقى كان اول حاجه البولوتين هيتفاعل مع الصرفين هيعمل سايو بولوتين. في وجود الكبر هيتحول الى كبر سايو مولبدين كومبلكس. طب وده ايه يعني بقى سايو؟ ده بقى اللي هتفصل الكبر فروم بينج اكتف تو اذر ان اكتف فورم، دي اللي هتعزل الكبر من انه يكون في حاله نشطه الى حاله غير نشطه. يبقى فبالتالي بقى السايو مولبدين اوكسو اكيد تو افكت تيشيو ان هي بتعمل ريدكشن للانزيم للسيروبلازمين انزيم اللي هو الانزيم اللي هو بروديوس الكبر. ده ونقصر المصروف قاعد نقول البولتين والصرفين والكبر جماعه الحدود سهله خالص. البولتين هتفاعل مع الصرفين يدي خير بولتين. في وجود الكبر بتحول لماده معقده اسمها كبر خير بولتين كومبلكس. الكبر خير بولتين كومبلكس ايزوليت الكبر فروم بينج اكتف تو ان اكتف كبر ويتش ويل بي ان افيلابل. ده عزل الكبر خلاته ملوش لازمه خلت وجوده ملوش لازمه فبالتالي ام افيلابل فبالتالي هيقدم ظهور الامراض. ماشي مش كده وبس. وصلت انا على الامسجه. ايه اللي عندي في الامسجه؟ الانزيم اللي بيطلع الكبر اللي هو ايه؟ سيروبلازمين. كمان عملت انهبيشن للسنسيتيف اوف سيروبلازمين اللي هو الانزيم ووتش بروديوس الكبر. كده دي الخلاصه بتاعت الكبر مولبدنم صلفيت كومبلكس. نقولها تاني في الامتحان خلاص دي سهله خالص. ويعني انت لو قلت لي الحته دي بس استغلي انا بس همشي عشان خاطر الزمن الكبر ديفيشنسي سندروم. عايز اقولها لحضرتك بعض المسميات. في عندي سب كلينيكال هايبو كبروز في الكتف. في سب كلينيكال هايبو كبروز بمعنى النحاس يكون قليل بدون ظهور اعراض كلينيكيه. ودي تبان من ايه؟ من تحاليل الدم، من تحاليل السيرم، من تحاليل الملك، من تحاليل اليورين، من تحاليل الغير. كل ده يبين لي انه ايه ان في سب كلينيكال هايبو كبروز. الجنرال سيندروم برايمري كبر ديفيشنسي ده بيحصل نوع من الانثريفتنس واللوس اوف بلد برودكشن والانيميا انكريز اوف كيرات بوست باركرام هيموجلوبين يوريا. الجود بيكون ستارينج وراف. الكف جروز بورلي بور جروز. الكف سو انكريز تندنسي اوف بونت تو فراكشر. ان سام كيسز بيحصل نوع من الاتاكسيا وصلنا لوس اوف كنترول اوف اكلم نتيجه ايه؟ نتيجة الديمايليميشن أو CFS. نورمال كنترول ريتيرن أفتر ريست ويتشينج وهير ليفينج وستيفنس وانلارجمنت في الجوع. دي الصور العظم بيحصل انلارجمنت للإنس أوف ذا بون. أنا قلت إن هي شبه إيه؟ شبه الريكتس. بيحصل انلارجمنت نتيجة دايلاتيشن للدايسس بتاعت الإنس أوف بون او فبتدي صوره شبيهه الى حد كبير للريتنس الميدا كاربال بون ان كيس اوف كبر ديفيشنسي. ادي الالثريفت نتيجه كبر ديفيشنسي. ادي الصوره طبعا كانت مش واضحه هنا. الالثريفت البقره شكلها معظم وعظمها باين والريتنس باين وفيري ويك فيري ماسيتد. دي بتكون فيري كومن كبر ديفيشنسي. البراونش تينك كلر الهير الشعر بيتغير لون. بيحصل نوع من الديبيجمنتيشن وده احد الاعراض برضه اللي بتحصل في الكف. لو تلاحظ الشعر بتاع الكف بيحصل مش رفو بس وبيبقى ستارين يعني لافت كده كل المجموعه تلاقيها لافه كده مع بعضها فبتعمل دي الصوره. دي بيجمنتيشن هير اراوند الاي. يعني لو بصيت على العين كده هتلاقي الحته اللي حوالين العين فيها دي بيجمنتيشن. الصبغه السوداء دي وقعت. الجنرال سندروم سكندري بقى سكندري كفر ديفيشنسي. الاعراض بتكون شبيهه للبرايمري except in the anemia of care less commonly and there is general tendency to discover. يعني secondary زي primary ولكن بيكون في انيميا بيكون اقل شويه وبيكون في discover. الفولينج ديزيز او ده مسمى يعني الحرب للكبر ديفيشنسي. الفولينج العلاج الكاربوكسيلات مسكنات ونوع الشغل مسكنات. after following the animal struggle quickly on their sides for a few minutes with ballooning and running movement and attempts for failure, attempts to rise, بتعمل محاولات انها تقف وتقدرش finally this. البيت ستاور تاج كل دي اسماء يا جماعه عشان لو ما يجيلك الاسم الاسماء دي ما تتلخبطش. ده resistance to diarrhea was passage of watery yellow green to black feces. The feces released without effort and without rising up of tail and so on. الامر صرفت للسباين الله ده انت ممكن تجيبها لي الاسماء دي تبقى عارف ان كل دي اسماء مرادفات للكفر ديفيشنس. بيحصل ستيفنس في الجيت وانكريفتنس وانلارجمنت اللي بيحصل في الفون والجرينس اوف هير وذس. في الشيب له مسميات فاين وول بلاك وول انيميا سكورنج اوستيوبروزس اند سو اون. الانزوتيك اتاكسيا السوين باك ديزيز في اللاب برضو سيريبرو سباينال سوي باك نتيجة الدي مايلينيشن افكتد لاب ار بيكام ديد اور انيبل تو اتند اند سب ان كوردينيشن اوف موفمنت وذ بلايندنس اوكيشن. Delay spinal sway back fall وده احنا قلناها اللي هي المرض بتاع دينا البوستنيتال اكيوت فيتال سوي باك كل دي مسميات مرض الفاصل. انزوتيك اتاكسيا it's effect only on weaned lab and the most cases of care in 1-2 months of age. This usually occurs within 3-4 days. Survival gland slow growth, the growth become slow with some ataxia or atrophy in the hind quarter. Increased respiratory cardiac rate, recumbency, appetite unaffected. Other species of exotic ataxia include similar. The horse, I know that no very rare. كلينيكال باثولوجي هلاقي في حالات انيميا والهيموجلوبين ليفل بيكون سب نورمال وهلاقي في هيلث سبوتس هتكون موجوده. الكالسيوم والفوسفورس هيكون بلو نورمال ليفل. الكبر بيكون لو او سب نورمال. الليفر انزيمز هنلاقيها ارتفع. الليفل بتاعت الكبرز ان جنرال سواء في السيرم او في البلازما او في الميلك او في اليورين او في الهير هيكون سب نورمال. نيكروسي هلاقي في انيميا اوماسيشن وديبريشن للهيموسيدرين. سيفير اوستيوبروزس فايبرس سيكنينج للستراتم فايبروزم للسينوفيال كبسول فيلس اتروفي اند سو اون. الدياجنوز هيعتمد على الكلينيكال بيكتشر. البيجمنتيشن اوف هير بيكون فيري كاركترستيك. استيميشن للكبر كونتنت في البلازما والسيرم والميلك والهير واليورين. استيميشن كبر الكونتنت اوف مولبدنم والسلفيت ده مهم قوي. الراديوجرافيك اكزامينيشن اذا كان الهيستوباثولوجيكال اكزامينيشن كل دي الوسائل التشخيص. Differential diagnosis الانترنال باراسايتس لازم ادور عليه. في حاجات تانية زي البير فاين سيليج البويزن لازم ادور عليه برضو. الوايت ماسل ديزيز فلاكس اللي هو الفيتامين اي ديفيشنسي هقول لك عليه دلوقتي. البيتس تاور ريزمبل اولسو جونز لازم تدور على مجموعة الديفرنشال أو الأمراض اللي تعمل نوع من الكونفيوجن. العلاج أورال دوزنج الكبر سلفيت هنا بقى في غلطة كل مرة أقولها للولاد في المحاضرة ويغلطوا فيها برضه عشان أهلاويين أقول transition, the global strategy, the name Lorba grow weekly deal. الأهلاوية بتوع ديلي فبالتالي بيحصل هايبر كاباروزس بيحصل توكسيميا تنجح حالها تعمل اللي بتعالج انت اللي تعمل بولت فتفكر انك تكتب ديلي لا ويكلي من 2 ل 4 جرام بير ويك لو اديتها ديلي يبقى انت كده حكمت عليها ديلي خلاص؟ 4 جرام في كبر سلفيت ده بيكون افكتف الكبر جلسترين ممكن ان انا اعمله انجكشن يعني تفكر واتبع الدايركشن فيوز وخلي بالك انه ممكن يحصل هايبر بوزيتيف تفكر واتبع النشره اللي بتكون كنترول بتاعي بقى ان انا احاول ادي الكبر في صوره في اي صوره الكبر في صوره بسيطه اديتيف صوره سبلمنتيشن باي ذا واي لازم ادي الكبر لازم اعمل كونتينيوس تايب اناليسيس كونتينيوس سيرش فور مولبدنم سلفيت لازم كده تبقى عينيك على الحاجات اللي هي خاصه انا بقول لحضرتك ده مرض من الامراض اللي بيكون موجود في التجمعات وبنسبه كبيره وبتلاحظ انا اديته وقت كتير قوي وان شاء الله هجيبه في المجتمع فانا عايز المرض ده يهتم بيه او عشان خاطر هو مختارك اذا دوس لان بجد من الحاجات اللي انا بحبها قوي وبحب اجيبها او بحب تزن كده خلصنا الكلام سبحان الله اول ما شفتها اول ما the separation. Two, I understand of the two, the compulsion of the four things. This is the kind of by the door of the Provantes Mandor, the generation, they feel a proper deal, Roman, is she a great duty of the bottom of the world? That void and E deficiency. The void and E deficiency is a whole moral effect, or hypovitaminosis E, tip-toe disease, I have never named tip-toe, stiff-lamb disease, the lambs, newborn lambs, بعض الأحيان لا يلمس تكتف مشاوية تمشي تسؤال للدوف ستيف لام ديزيز دي أحد المسميات الأخرى وايت مصر ديزيز يبقى ستيف لام ديزيز في يومور لام أو نسميه الوايت مصر ديزيز بكل دي مسميات للفيتامين إي ديفيشنسي. The vitamin D collective term applied to a group of eight alcohol. ده هو اسم مجمع يطلق على ثمانية أنواع من الكحوليات. Alpha tocopherol is the most active one of them. Alpha tocopherol. يعني ده نوع من الكحوليات. هو أشهر نوع من أنواع الكحوليات الثمانية اللي بيكون موجود في الفيتامين. السورس بيكون موجود في الاويل سيدز في اكسسيف اماونتس وفي الجرين ليفز في كونسيدرابل اماونتس يعني موجود في بعض الزيوت بكميات معقوله وبيكون موجود كمان في الجرين ليفز في كونسيدرابل اماونتس. Absorption and excretion under normal conditions tocopherol is absorbed from GLT. هي في الظروف الطبيعية التوكوفرول اللي هو الفيتامين اي ويمتص من الانتستين ام الاكسسيف اماونت ايضا ستور في الفيت ديبوزيتس يعني بيحصل له ستورج في الفات ديبوزيتس اور اكسكريت من اليورين يبقى بيمتص من الجي اي تي بيخزن في الفات ديبوزيتس او اكسكريت في اليورين. Function, prevent muscular dystrophy, prevent myocardial generation, support reproduction, improve vitamin A utilization, the direct function of vitamin E. Selenium counts barring action on the vitamin E. Circumstances deficiency of vitamin E can be treated by administration of selenium alone. Isn't it a step that feeding on poor, hate, or strong that become highly deficient in vitamin E? Oxidative rancidity of oil causes destruction of vitamin E. Oil or seeds. فبالتالي لو حصل اوكسيداتيف رانسيتي بيعمل ديستركشن للاويلز فبيختفي الفيتامين اي ديفيشنسي اوف سيلينيوم بريزنس اوف مايبرتيك ايجنتس في الاويل زي الانساتوريتيك فاسات في الفيش والفيجيتابل اويل. البوزيشنز بتمشي في تو باراليل وايز السكيلتال ماسل والهارت. في السكيلتال ماسل بتعمل ماسكولار ديستروفي muscular weakness, liberation of myoglobin, urea, and distinctive. ده تأثيره على المصل على الهارت. بيعمل ديستروفي للدايفراجماتيك مصل, ديسنيا, myocardial degeneration, congestive heart failure, and then death. يبقى له two pathways, تأثير على السكيلتال مصل وتأثيره على الهارت. Clinically, the acute form, sheep, the disease may be congenital, there's a stiff inability to stand, fill lamp, either cognitive or die shortly after birth, fill cough, sudden onset of tonus, respiratory distress, and heart fast, irregular, death occur very quickly within 6 hours. The late form of the disease develops in lamps in a few days up to 3 months of age. The symptoms come slowly with a stiffness, inability to stand. In acute case, this occur within few hours. The least actually affected animal may recover within 3 to 4 days or die very quickly. Skeletal muscle lesions occur by spontaneity. Muscle damage results in change of movement and the change of the general behavior. The calves and major clinical signs are both due to involvement of skeletal muscle and myocardial dystrophy. Some acute form dystrophy in the skeletal muscle is stiff gait accompanied by rotatory movement of the hip. If the animal is forced to stand for a few minutes, there will be tremors and the trembling in which the limbs cannot carry the weight of the animal. Observation of the muscle of the hand, especially those of the hind quarter, it is rubbery and painful. Major involvement in the femoral intercostal muscle, thermal dyspnea, and difficulty of dorsal atrophy in the affected muscle. In most of the cases, the upper border of the scapula, the sample protrude out. Then the tooth are separated. So the tawaf are separated, and there is relaxation carpal, metacarpal joints, and the animal stands on tip of the toe. Inability to rise the head, difficulty of swallowing, inability to use tongue, relaxation of abdominal muscle. And surah. Surah very characteristic, يعني نمرة واحد. There's some separation. The four limbs wide above. Where some separation, the toes, and the animal stand on the tip of the toe. There's some relaxation of abdominal muscle. There's some protrusion of scapula. There's some dyspnea, difficulty of شوف الصورة دي very common, very characteristic كلها ليها على كده انه انزل على كعام وبقى قدام ومشي على كعام الصورة دي يا جماعة characteristic بصوت نمامي بتتعرف على طول اول ما تشوفها هتقول دي فيتامين اي فيتامين اي او تيتو ديزيز ده المايوكارديتس طبعا هو جاي بالهارت ومبين السويلنج اللي موجود نتيجة السيلينيوم ديفيشنسي والفيتامين oral administration of vitamin E. هو في مستحضر اسمه إيفيتون. إيفيتون. ده اللي هو الكماش. انتوا ما بتشتروش الكتاب بتاع الأدوية بتاعي. وأعدكم صوته. الكتاب ده فيه الكوميرشال. كوميرشال نيم اوف ميدسن. اشتروه. عشان تبقوا شطار كده وحكفوا ونجحكوا كلكم لازم تشتروا كلكم تشتروا الاهلاوي واللي ما يقدرش يشتري الكتاب اللي جه من خلاص حتى لو انا موافق والله انا ما عنديش مانع انا مش هقول الكلام ده ظلم على فكره طبعا مش كتاب الكوميرشال كتاب الكوميرشال تدفعه تدفع فلوس مش عايز انت حر لكن انا بتكلم بالنسبه للكتاب بتاعي اللي مش قادر يشتري الكتاب يجيني وانا هقوله خلاص الكلام ده انا قلته وبقوله مرارا وتكرارا لان كلكم ولادي كلكم ولادي وانا ما اقدرش مش حاجه عن ولادي اي حد يا جماعه ظروفه مش مساعده يجيني او يروح لحسام عشان حسام قريب منكم في السن شويه ويقول له والله انا ما اقدرش انا مش هقول لك انت البحث الاجتماعي ولا اصدعه من دماغك بالعك اللي بيقولوه ده هي كلمه ونص انا هستشعر فيك ان انت مسكاوي وواد شاطر وبتاع خلاص بس فانا بدور اهلاوي لا يوم مستحيل طبعا الكلام ده يا جماعه ميك شور ان الكلام ده احنا بننفذه سام تايمز ننفذه باتشا يعني اقول 50% يدفع 50% يدفع 25% او ما يدفعش ده بس على حسب فانت لما تروح للحسين تلبس مقطع وتظبط نفسك واضحك عليه خلاص. الكلام ده احنا بننفذه دون الرجوع للكليه ودون الرجوع لاداره الكليه، احنا يعني بنعملها مع اولادنا. بكرر الكلام تاني، بندي جرين بودر قبل غير اويل، بندي طبعا مينرال ميكشن بريفنشن، بنحاول ندي صوديوم سيلينايد او فيتامين اي في سابلي سنتوز بكميات قليله ايزوتوبيك فيتامين اي. فيتامين اي برضه من الحاجات الحلوه قوي، كان في التدريب بتاع الرؤية بتاع الفيجن، الفيجن ده الكلام جميل في الفيتامين ايه كله هنشوفه. هو برضه مجموعة من الكليات اللي بتحتوي على الفيتامين اكتيفيتي. الفيتامين ايه بيكون موجود في بوك فور، فيتامين اي 1 اللي هو الريتينول اللي بيكون موجود في صوت ووتر فيش ليفر، في زيت جبد السمك اللي في الميه المالحه اسمه ريتينول او فيتامين اي 1. فيتامين اي 2 زيت الهيدرو ريتينول اللي بيكون موجود في فريش ووتر فيش ليفر، في زيت جبد السمك اللي في الميه العذب اسمه ايه؟ زيت الهيدرو ريتينول او فيتامين اي 2. يبقى اي 1 واي 2 ريتينول وزيت الهيدرو ريتينول. في البلانتس بيكون موجود في صورة تانية بنسميها الكاروتينويدز، كاروتينويدز والكاروتينويدز دي اللي بيها في النباتات. يبقى الصورة النباتية كاروتينويدز، الصورة الحيوانية فيتامين A1 ريتينول، فيتامين A2 زريد هيدرو ريتينول. ده في صوت ووتر فيش ليفرويد وده فريش ووتر فيش ليفرويد. طيب ايه الوظيفة؟ فانكشن بتاعت الفيتامين ايه؟ اهو حاجات كتير قوي، بروموشن اوف كروس وول هيلث، بروموشن اوف دايجيشن اوف دايت، اسيسر فيول كول برودكشن، فيرتيليتي، مينتيننس نورمال ستراكشر فانكشن، سيلير تيشو نيرفس تيشو، انكريزنج ريزيستنس ان انفكشنز ديزيز، اسيسر فيول فانكشن يوبس سيلف سيلف، اسيسر فيول نورمال كيدني فانكشن ليفر. شوف كلام كتير احفظه انا مش حافظه بس انت لازم تحفظه. انا مش هقول محفظه لكن انت لازم تحفظه هو بالامر بس خلاص. نيجي بقى للباثوجينيسيتي. الباثوجينيسيتي حدوته صغيره خالص، هتلاقي ان الفيتامين اي ايضا ان انيمال فورم او بلانت فورم يعني ريجنول او تريجنول هيدرو ريجنول او البلانت فورم اللي هو الكاروتينز كاروتينويدز بيحصلوا absorption في الانتستين لما بيكون في sufficient amount of bile secretion وبنكرياتيك انزايم. يعني انا يمكن حكيت لكم على الحدود بتاعتي في قطور وبرقية قطور مزرعة في قطور حكيت لكم الحدود دي؟ لا بحكيها لكم. قالولي بقى خبير رحت مزرعة في حتة بتاع واحد عضو مجلس شعب في قطور بربوية بلد اسمها قطور جنبنا عارفينها؟ جنبنا. انت مالك تسلم، هو مش عارف بقى الراجل اسمه ايه بقى؟ انا جنبها جنب البلد جنبها. المهم يا سيدي الراجل ده قال لي العجول عامية، هي دي المشكلة. انا طبيعي لما رحت هناك رحت اقابل الدكتور البيطري اللي ماسك المزرعه فهي بشكش في الدراجون عامل يبقى فيتامين ايه؟ قال لي لا يا دكتور مش فيتامين ايه. امال ايه ده؟ قال لي لا ده احنا بنأكل جرين فودر والصوص والرشن بتاعتنا بالانس. وراني الورق وراني التحاليل بتاع الورق 10 على 10. الله امال ده ايه بقى طب ما هو ممكن ممكن تبقى سكن يعني ممكن جدا في حاجات بتمنع العنصر الشرقي. ما نقدرش قلنا بلانس ما تبقاش اهلاوي بقى. شوف ايه اللي بيمنع الاقتصاد زي البايوسوفت زي البكتيريالك سيميليشن. هي لو مش موجوده مش هيحصل كونفرشن اوف كاروتينويدز تو كونفرشن كان يوز. يعني تفضل الكاروتينويدز رو اسيدس. وبالتالي طبعا انا لما دايما بتعرض لمشكله في دي يا جماعه ودي وصيه ليكم برضه ما تتسرعش. خد عينات كتير عينات دم عينات ملك عينات يورين عينات فيسس عينات سيرم واعمل اناليز. طبعا الصوره اللي قدامي فيتامين ايه تبيكال بمعنى دي نيرفس مانيفستيشن. طب النيرفس مانيفستيشن دي العقول عماله تعمل رولينج رولينج رولينج. الرولينج ده سببه ان الفيتامين ايه ديفيشنسي بيزود البريشر على السي ام اس بيزود البريشر على السباينال كورد. انا كنت في امريكا كان جنبي ناس ثانيه شغاله في بروجكت ثاني عن فيتامين دي يوميا بيقيسوا السي ام اس بريشر. السي ام اس بريشر كل ما يلاقي السي ام اس بريشر عالي يبقى الفيتامين ايه ناقص. كويس. يمكن احنا ما عندناش امكانيات قياسات السي ام اس لكن اقول لحضرتك جاي هناك كل يوم يقيسوها عشان يقيسوا معدلات. ده انا عايز اقول لحضرتك قد ايه الفيتامين ايه مرتبط بضغط الحمل الشوكي. اذا الحمل اذا الضغط على الحمل الشوكي زاد هتعمل ايه؟ نرفز نفسيش يعمل رولي. طب في فوتوفوبيا فوتوفوبيا عارفين الالبينو؟ الناس اللي بتشتاق كده بيعملوا ايه؟ مش قادرين يستعرضوا في الشمس. ليه؟ لان في حاجه اسمها الاوبسي والايروبس والفيتامين ايه بيخش في تركيب مادتين الرودوبس كونجوجيت بروتين. الرودوبس والايروبس واحده مسؤول عن البيربر فيجن وواحده مسؤول عن الاكوموديشن تو لايت. البيربر فيجن اللي هي ايه؟ الرؤيه البنفسجيه. والاكوموديشن تو لايت تكيف مع الضوء. هيفقد الرؤيه البنفسجيه وهيفقد التكيف مع الضوء فبالتالي هيمشي ايه؟ زي الضف. مش بيمشي على كده. الضف يدور على اماكن الضم وهي اللي اصرفه فيه. هو خايف من الضوء خوف من الضوء فوق فوق. سام تايمز ذير از بلايندنس كومبليت بلايندنس. بلايندنس نتيجه البريشر على الاوبتيك نيرف فيقوم يعمل بلايندنس. ده مش فوتوفوبيا بقى ده بلايندنس كمان. يبقى في اعراض عصبيه وفي سيرتن وفي بلايندنس وفي فوتوفوبيا اللي جانب السكين فيجن. السكين فيجن بتلاقي السكين عليه زي براد لايك ماشيز زي الرابطه المرشوشه على الموجب تلاقيه بيأثر على الاكسيريا تيشو بتاعت السكين. بتلاقي كمان في تأثير على اليورينال تراك. سام تايمز ذير از ديسيوريا ذير از ريتنشن اوف يورين. ريتنشن اوف يورين ليه؟ لأنه بيأثر برضه على الميكوزا بتاعت اليورينال تراك. كل الأعراض ده يا جماعة كانت فازاي انا مش هقول فيتامين ايه؟ فانا بقول لك هو فيتامين ايه ولكن سكند there is something prevent absorption and the abuse of فيتامين ايه. وانا هقول لكم دلوقتي الحاجات دي هتلاقيها كتير قوي ولكن اكتر الحاجات المؤثره هي البايوسولز والبنكرياتيك سكريشن. فبالتالي احنا لما بنيجي نحط في اعتبارنا العلاجات الحاجات الثانيه اللي هي بيحصل كوركشن للسكندري فورم فبالتالي يحصل ابسوربشن. عملنا القصه دي واختفت الاعراض والعيون فتحت والراجل بقى ايه مبسوط بيا قوي بقول لك ايه الدكتور اللي فتح العقول اللي كانت عاملين. طبعا هو جاهل طبعا انا اللي بفتح ولا بعمل. احنا بنعمل ايه مجرد بناخد الاسباب فربنا بيوجهنا بحاجه بناخد بالاسباب. المهم هي قصه انا بحكيها لك عشان ما تنساهاش انك انت لو شفت صوره بالشكل ده تبقى فيري فيري كومن فيري فيري كاركترستيك. اهو protein absorbed from intestine only when bile salts and pancreatic enzymes are present. Yes, an absorption from good bile salts and pancreatic enzymes over then, yes, تخسين في liver, storage في liver, maximum damage في liver. Any deficiency with diet or presence of factor reducing the absorption, such as increased concentration of unsaturated fatty acid, the حاجات الفاكتورز دي او الهرجله في الامتحان اللي هي الفاكتور اللي بتاثر على الابسوربشن اند ابيوز اوف فيتامين اي. كل الكلام ده بيؤدي الى deficiency of فيتامين اي and appearance of chemical disease. اي فاكتور من اللي لسه ما رحتش بعيد اهو. فاكتورز انفلونسنج الفيتامين اي زي الانتيك اوف نيتريت اند نيترايتس. كل الحاجات دي هنا هتاثر على امتصاص واستخدام الفيتامين ا او تحويل الفيتامين ا من الصوره الرو كاروتينويدز الى الفيتامين اي ذات كان بي يوز انتيك اوف نيتريت اند نيترايتس انتيك اوف انترفيرنس ويز كاروتين كونفرشن تو فيتامين اند كونسيكوينتلي انكريز ديبليشن اوف ليفر ستون ذات انتيك اوف كاروتين اند nitrite. The phosphorus deficiency, the annual conversion of carotene to vitamin E. The oxidative substance, such as liquid paraffin, the carotene done there again, if liquid paraffin be an destruction of vitamin E with carotenoids. The thyroid glands act to promote the conversion of carotenes to vitamin E. High environmental temperature increase the vitamin E requirements. Well, infectious disease interfere with conversion of carotene to vitamin E. Concentration of Russian barbiturate is that Russian bacteria. شفت بقى قد ايه في عوامل كتير بتاثر على الابسوربشن والكونفرشن اوف كاروتينويدز تو فيتامين اي. ارجوكم تحفظوه. اذا الاسباب ممكن انها تكون اسباب برايمري او سكندري. برايمري نتيجة ابسولوت ديفيشنسي في الدايت، سكندري نتيجة كرونيك ديزيز في الليفر اللي هو السايت ستورج او الانتستن اللي هو السايت اوف كونفيرشن اوف كاروتين او كاروتينايز تو فيتامين. البويزنج اوف زانيمان الكونتينوس انجيشن اوف مينرال اويل الليكويد بارافين اللي بتعمل ديستراكشن فيتامين اي. كل دي سكندري كوز. اذا الدايجنوزس بتاعي هيعتمد على ان انا ممكن اعمل بروجكت دايفر سمير عشان الاقي الكورنفايد سيلز في السمير ده. الاوبسيرفسكوبك اكزامينيشن فانتس اوف ذا اي اوريك صوره لها وطبعا مش متاح عندنا الاوبسيرفسكوبك اكزامينيشن. كلينيكال فايندنج لاين بلايندنس زيرو سيرميا فوتوفوبيا تشينج سكين دراي بول هيبقى في براند لايت ميشنز اللي هي الرابطه المشروشه loss of body weight, loss of reproductive function, damage to central nervous system, edema, four limbs, congenital blindness due to obvious nerve constriction, increased sense of vibration, by incoordination of movement, loss of condition, there may be body effects. Diarrhea. هذا الفانتس اوف ذا اي وده طبعا ما عندناش سيرفسكوبك اكزامينشن. تريتمنت اورال ادمنستريشن اوف فيتامين اي ان كونسنتريشن اوف 200 ادمنستريشن لكل واحد اللي يبقى نوي جرين فود اوف ذا جرين اويل تراي تو تريت البرايت الفيتامين سي بالروح كده وتعرفوا ان هو يعني حاجه بالشغل الفيتامين سي ده عشان الاسمرات فيتامين بي برضه قرايه قرايه وهذه صوره على الفيتامين بي كومبلكس فيتامين بي 12 بكده اكون